شيخ سعد حفظكم الله، أن نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من أحد الإخوة السائلين في تويتر أو إحدى الأخوات. تقول فضيلة الشيخ السلام عليكم، تقول إنها امرأة غير متزوجة وتريد أن توصي بجميع مالها للأعمال الخيرية، هل يجوز لها ذلك أم لإخوتها نصيب في ذلك المال؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن المؤمن في حال حياته وفيما يوصي به بعد مماته يسعى إلى أن يكون منضبطا بالضوابط الشرعية، وقد جاء في الأحاديث تقدير الوصية بمقدار الثلث، فقد جاء في الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه أعاده النبي صلى الله عليه وسلم من مرض أصابه لما كان بمكة بعد فتحها، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن له مالا وأنه لا يرثه إلا ابنة واحدة، قال أفأوصي بمالي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، قال أفأوصي بثلثيه؟ قال لا، قال أوصي بشطره؟ قال لا، قال هل أوصي بثلثه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولعله أن تطول بك حياة فتخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. ومن هنا فإن المشروع للإنسان ألا يكتب في وصيته بأكثر من ثلث ماله في أعمال الخير، من أجل أن يكون تصرفه مطابقا للهدي النبوي في هذا الباب، وبهذا ينفع الإنسان قرابته. وكون الإنسان ينفع القرابة هذا من أفضل الأعمال الصالحة، ولذا لما ذكر الله جل وعلا مصارف المال قدم ذوي القربى، فقال سبحانه في صفات أهل التقوى وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، فقدم ذكر القرابة. ومن ثم فإذا خلف الإنسان مالا يرثه قرابته ونوى بذلك أن يحصل على الأجر بجعل قرابته يستغنون بهذا المال، فإنه يكون مأجورا مثابا. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وردت عبر تويتر، هذا يقول ما حكم أو في قوله تعالى الذكر مثل حظ الأنثيين، هل هذه الآية قاعدة في الحياة عامة أم فقط في الميراث؟ يقول أن الكثير استدل بها في علو منزلة الأولاد عن البنات. نعم، هذه الآية جاءت في ذكر أحكام المواريث في موطنين، أولهما في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والموطن الثاني في أواخر سورة النساء في ميراث الإخوة، فإن كان له إخوة فللذكر مثل حظ الأنثيين. ومن ثم فهذه في ميراث الأبناء وميراث الإخوة، والإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب. أما بالنسبة لميراث الإخوة لأم فإنهم يتساوون، الذكر يماثل الأنثى، لا يفضل الذكر الأنثى في الميراث بالنسبة للإخوة الذين تجمعهم بالميت قرابة الأخوة من الأم. فالمقصود أن هذه اللفظة خاصة فيما يتعلق بالميراث. وهناك شيء آخر وهو ما يماثل الميراث، فإنه يأخذ حكمه عند كثير من أهل العلم، وذلك أن الوالد إذا وهب أبناءه فإنه حينئذ يعطيهم من المال في الهبة بمثل ما يكون على توزيع الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين عند طائفة كبيرة من أهل العلم. وإن كان هناك من يرى أنهم يتساوون ولا يفضل الذكر على الأنثى في العطية والهبة، فالمقصود أن هذه اللفظة وهذه القاعدة خاصة بأبواب الميراث وما مات لها، وليست عامة في جميع أحكام الميراث، وإنما هي خاصة في بعض أحكام الميراث دون جميعها. أحسن الله إليكم. أيضا هو نفس السؤال يسأل يقول ما حكم ترديد الأناشيد في العائلة، يرددون الأناشيد أحيانا وهم على مائدة الطعام؟ نعم، الأناشيد هناك من يجعلها قربة وعبادة يتعبد الله بها، فنقول حينئذ هذا الفعل مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، ومن ثم فإن التقرب لله به لا يجوز، بل هو من البدع لعدم ورود ذلك في الشرع. وأما بالنسبة للتلفظ بهذه الأناشيد بدون أن يكون ذلك على جهة القربة والعبادة، فإنه إذا خلا ذلك من المحاذير الشرعية كالألفاظ غير اللائقة أو الألفاظ المحرمة أو نحو ذلك من المحرمات، فإنه يكون على أصل الإباحة. نعم، أحسن الله إليكم شيخ، بارك الله فيكم. هذا أيضا الأخ حمد عبر تويتر يقول إنه يريد الالتحاق ببرنامج لدراسات عليا، وكان من شروطهم وجود بحث بشروط معينة، يقول أنا لا أستطيع عمل هذا البحث بمفردي، عرض علي شخص مساعدتي في هذا البحث مع دفع تكاليف لهذه المساعدة، يقول هل يجوز فعل هذا مع أن المبلغ مع أني سوف أعطي هذا المبلغ مبلغ يعني تكليفي بهذا الجزء من البحث؟ هذه الإجراءات التي تتخذها هذه الجهات من اشتراط البحث العلمي ونحوه له ضوابط ومنطلقات وأسس، فمن أراد أن يعتبر بحثه وأن يعتد به فعليه أن يلاحظ هذه الضوابط، ومن ثم فمساعدة الآخرين في ترتيب البحث على نوعين: مساعدة ممنوعة عند جهات الاختصاص، فمثل هذا يمنع منه، ولا يجوز للإنسان أن ينسب لنفسه مثل هذه البحوث التي عملها آخرون. ومن ذلك إعداد البحث وترتيبه، وهناك مساعدات أخرى في البحوث تكون من الأمور التي تعارف الناس على إساغتها ولا تمثل دورا أساسيا في هذه البحوث، ومن أمثلة ذلك طباعة البحث أو التصحيح اللغوي أو تحليل البيانات التي جرت العادة بأن يقوم بتحليلها جهات اختصاص، بحيث يعلم كل من قرأ ذلك البحث أن تحليل هذه المعلومة لا ينسب إلى كاتب البحث وإنما ينسب لغيره، فمثل هذه الأمور لا تؤثر في نسبة الإنسان هذا البحث له، ولا يعد ذلك من الغش أو التدليس أو الكذب. فالمقصود أن المساعدات في هذه البحوث على نوعين: ما تعارف الناس على إصاغته وكانت الجهات الرسمية التي تطلب هذه البحوث لا تمانع من قيام الآخرين بها، فهذه لا حرج على الإنسان في أن يتعاون مع غيره فيها. وهناك مساعدات تكون مؤثرة في صلب البحث وينطلق البحث منها، ولا يجيز النظام ولا عرف الناس أن يقوم غير الباحث بها، فمثل هذه المساعدات لا يحق للإنسان أن يطلبها من غيره، سواء كان ذلك بمقابل مالي أو كان بدون مقابل. أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. ملامح المجد عبر تويتر تقول: من لم يتمكن من صلاة ركعتي الطواف خلف المقام فأين يصليهما وماذا يقرأ فيهما؟ ركعتا الطواف من الأمور المستحبة التي يندب للإنسان أن يفعلها بعد الطواف، وأفضل ما تفعل فيه من الأماكن خلف مقام إبراهيم، ولكن ليس ذلك على سبيل التحتم والوجوب، وقد قال الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ولذا أثر عن عدد من الصحابة أنهم صلوا سنة الطواف في مواطن بعيدة، فورد عن عمر رضي الله عنه أنه صلى سنة الطواف بذي طوى. ومن هنا فلا حرج على الإنسان في أن يصلي سنة الطواف داخل المسجد أو خارجه. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. إبراهيم عبر تويتر يقول: أي الصور الآتية موافقة للسنة عند إقامة الصلاة؟ القيام عند البدء فيها، أو القيام عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، أو عند الانتهاء من ألفاظ الإقامة؟ لم يرد هناك توقيت لوقت قيام الإنسان للصلاة، ومن ثم لا يصح لنا أن نقول بأن القيام للصلاة يتقيد بلفظ معين يقوله المؤذن. هناك من منع من القيام في أوائل الإقامة لما ورد أن الشيطان إذا أقيمت الصلاة أدبر وله ضراط، قالوا فيحسن أن لا يفعل الإنسان ما يشابه فعل الشيطان من قيامه في أول الإقامة. وبالنسبة لما ذكره بعض الفقهاء من أنه يقوم عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، وبعضهم يقول بأنه يقوم عند قول حي على الصلاة، وآخرون قالوا بأنه يقوم عند انتهاء المؤذن من الإقامة، فكل هذه الأقوال ليس عليها دليل، ومن ثم لا يوجد تحديد دقيق في هذا الباب، وإنما يكون شأن الإنسان عند تكبيرة الإحرام التي يقولها الإمام، يكون المأموم حينئذ واقفا ينتظر تكبير إمامه. أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا عبد الله كذلك عبر تويتر يقول: حكم من يخرج منه قبل البول جلكم الله ما يشبه المذي بشكل دائم، هل يعد هذا من السلس؟ نعم، المذي الذي يخرج من الإنسان قبل البول يعتبر نجسا وينتقض الوضوء معه، فإذا كان يخرج قبيل البول فحينئذ إذا انتقض الوضوء لزمه أن يتوضأ له. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: شيخنا الكريم، تقول الأخت: ما حكم لبس الرموش الصناعية للزينة؟ الذي يظهر عدم جواز لبس الرموش الصناعية من أجل التزين بها، سواء كان ذلك للزوج أو كان في المناسبات النسائية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وصل الشعر ولعن الواصلة والمستوصلة، وهذه الرموش نوع من أنواع وصل الشعر بشعر آخر، ومن ثم فالذي يظهر المنع منها. أحسن الله إليكم. أيضا عبر تويتر يقول شيخنا الكريم: فيه شخص لا أعرفه حول لي مبلغ على حساب من أكثر من سنة، كلمت البنك قلت أعطوني رقم هذا الشخص صاحب هذا الحساب، لم أتمكن من الحصول على صاحب هذا الحساب، ولها الآن أكثر من سنة، ما الذي يعني يجب علي أن أفعل هذا المبلغ؟ ما الذي نوصي أخانا الكريم به؟ أن يقوم بإعادة همة للمصرف الذي يوجد الحساب عندهم، أو يقوم ب إيصاله للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين والغيب، فإنها مسؤولة عن مثل هذه الأموال، ويأخذ وصلا على ذلك من أجل أن يبرئ ذمة نفسه. وينبغي به أيضا أن يتأكد، إذ قد يكون هذا المال مال له، أو دعه من يريد به خيرا، أو من له حقوق عليه ولو كانت قد خفيت على صاحب الحساب الذي أودع المال فيه. أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة التي وصلت عبر رسائل الجوال هذا سؤال يقول: شيخنا الكريم، لدي مبلغ من المال وأنا أزيده كل شهر كي أشتري شقة وأتزوج، إذا وصل المبلغ للقدر أو للنصاب الذي تجب فيه الزكاة، هل يجب علي فيه الزكاة؟ الجواب: يجب عليك أن تزكي المال النقدي الذي تملكه بعد مرور سنة كاملة من بلوغ المال للنصاب، وذلك لقول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وللنصوص النبوية الكريمة التي وردت بأن من ملك 200 درهم وجبت عليه الزكاة، لكن الزكاة لا تبدأ إلا من تاريخ ملك الإنسان للنصاب ومرور سنة كاملة بعد ذلك. أحسن عليكم. إحدى الأخوات تقول: شيخنا الكريم، إنها أخرت صلاة العشاء إلى الساعة 10، تقول: لما أردت الصلاة وجدت أنها قد أتتها الدورة، هل عليها ذنب وما الذي يجب عليها الآن؟ يجوز للإنسان أن يؤخر صلاة العشاء إلى منتصف الليل على الصحيح، وبعض أهل العلم جعل وقت صلاة العشاء إلى ثلث الليل، ومن ثم فلا حرج على الإنسان في أن يؤخر صلاة العشاء، ولكن إذا كان يغلب على الإنسان أنه لن يتمكن من أداء الصلاة في آخر الوقت لزمه الإتيان بها في أول الوقت، كمن ظن أنه لو نام لن يستيقظ في أثناء الوقت، ومثل ذلك أيضا المرأة التي تخشى من نزول الحيض عليها، فإنه يلزمها أن تبكر بالصلاة، ولذلك فإذا طهرت تقضين هذه الصلاة. نعم، أحسن لكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة يقول: يا شيخ، أصلي صلاة الشروق بعد الفجر بربع ساعة، هل هذا صحيح؟ هذا الفعل ليس بصحيح، لأن هذا الوقت من أوقات النهي، ووقت صلاة الضحى يكون بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، أما قبل ذلك فإنه يحرم على الإنسان أن يصلي صلاة الضحى، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة فضيلة الشيخ حفظكم الله، هذا يقول: لدي سؤال أريد طرحه على أصحاب الفضيلة، يقول: عندي ابن خال حصل بيني وبينه خلاف وزعل، وحلف بالطلاق في 3 أماكن مختلفة أنه لن يدخل بيتي، وكان يحلف في وقت زعل، الآن هو نادم على ذلك ويريد أن يكفر إذا كان هناك كفارة من أجل أن يأتي بيتي ونصطلح، فهل هذا جائز؟ أولا، لا يجوز للإنسان أن يبذل اليمين وأن يضعها في كل قضية تمر به، بحيث يجعل اليمين سبيلا للضغط على الآخرين لتحقيق ما يراه ويرغب فيه، وقد قال الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. ثانيا، الحلف بالطلاق ذنب ومعصية، لا يجوز للإنسان أن يفعله، وذلك لأن النصوص قد دلت على تحريم الحلف بغير الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، وقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وثالثا، لا يجوز للإنسان أن يعزم على قطيعة الرحم ويؤكد ذلك بالأيمان، فإن قطيعة الرحم ذنب ومعصية، وتواترت النصوص بذم أصحابه، ومن هنا لا يجوز للإنسان أن يقسم بيمين من أجل أن يقطع الرحم، قد قال الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. وبناء على ما سبق يبقى مسألة، وهي: من حلف على الطلاق أو حلف بالطلاق فحنث فيه، هل يقع طلاقه بذلك؟ جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة 4 على إيقاع الطلاق بسبب ذلك، وقد قال طائفة من التابعين، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقال به جماعة من أهل العلم، بأن يمين الطلاق لا يقع به الطلاق، وإنما يعامل معاملة اليمين، وهذا القول أظهر القولين في المسألة، لأنه لم يقصد المتكلم الطلاق وإنما جرى على لسانه، ولذلك فإن الواجب عليك أن تكفر كفارة يمين فتطعم 10 مساكين ثم تعود إلى صلة قرابتك ورحمك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.